السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشباب والمشايخ؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتذاكر في هذا العام متن العقيدة الطحاوية، ثم نأخذ جزءا كبيرا في شرح العقيدة الطحاوية. سنحاول بمشيئة الله أن ننتهي من المجلد الأول من الشرح لتحقيق الأرناؤوط والتركي، وأما المتن فسنمر عليه مرورا كاملا. المتن سنتدارسه كاملا اليوم، نأخذ فكرة عامة عن المتن، وأما الشرح بمشيئة الله نبدأ نقرأ فيه، يعني لعلنا ننتهي من المجلد الأول بإذن الله. والإخوة أبلغوني أن الشيخ الشنقيطي اعتذر بعد المغرب، فسنأخذ فترة المغرب أيضا، سنأخذ الفجر والمغرب، ليكون لنا إن شاء الله 15 لقاء، بدنا عن 10 أصبح 15. الذي يستطيع المواصلة معنا بعد المغرب فهذا طيب. سنأخذ اليوم بعد الفجر وبعد المغرب هذا الأسبوع، الأسبوع القادم فقط بعد الفجر. تتبع معنا في المتن، سنبدأ في قراءة المتن اليوم وإشارات على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر. أبو جعفر هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، وهو من فقهاء القرن الثالث الهجري، فقيه ومحدث وعالم، توفي عام 329 هجرية. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ما معنى عقيدة؟ العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، فإذا أخذت طرفي الحبل مثلا أو ثم شددت بعضهما لبعض ربطهما هذا يسمى عقد، وما ينتج عن ذلك يسمى عقدة، عقدة وعقيدة. فالعقيدة في اللغة مأخوذة من الشد والربط والتوثق، مأخوذة من الشد والربط والتوثق، هذا معنى العقيدة لغة. وفي الاصطلاح كل ما يعقد الإنسان عليه قلبه وضميره فيؤمن به إيمانا جازما لا يقبل التشكيك فيه، ومن هنا سميت العقيدة عقيدة، لأن الإنسان يعقد قلبه وضميره عليها فالمبادئ التي يؤمن الإنسان بها إيمانا جازما ليس لديه شك في ذلك، هذه المبادئ تسمى عقيدة، لأنه قد عقد قلبه وضميره عليها. هذه العقيدة سواء كانت عقيدة يهودية، عقيدة نصرانية، عقيدة بوذية، كل مبدأ يعقد الإنسان قلبه وضميره عليه ويتدين به فهذا يسمى عقيدة. العقيدة الإسلامية يا إخوان، إذا قيل العقيدة الإسلامية، عقيدتنا الإسلامية، ما المراد بها؟ يراد بالعقيدة الإسلامية ما يراد بالإيمان الوارد في حديث جبريل، وهو الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان، كما أن الجانب العلاني الجانب الظاهر من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسة أركان يسمى شريعة. ديننا الإسلامي يا إخوان أشبه بالشجرة، فالشجرة فيها جزء في باطن الأرض وهو الجذور، وجزء خارج الأرض وهو الساق والفروع والثمار. فالجانب فديننا الإسلامي هناك جانب منه يتعلق بقلب الإنسان، يتعلق بالقلب ولا يظهر للناس، وهناك جانب يكون ظاهر للناس يظهر أمامهم. فالجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، هذا الجانب الغيبي من الدين الإسلامي يسمى إيمان ويسمى إحسان لأنه يتعلق بقلب الإنسان. هذا الجانب يسمى عقيدة، هذه العقيدة الإسلامية. عقيدتنا الإسلامية، عقيدتنا الإسلامية تدور على ماذا؟ على أركان الإيمان الستة وما يتفرع منها، هذا العقيدة الإسلامية. والشريعة الإسلامية هي الجانب الظاهر من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسة أركان، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، وما يندرج حول ذلك من الأخلاق الإسلامية والأعمال المتعلقة بالجوارح. إذن هذا المراد بالعقيدة، وعرفنا أيضا المراد بالشريعة. طيب يا أخوان نسألكم سؤال من باب تحريك الذهن: كلمة عقيدة هل وردت في الكتاب والسنة؟ هل عندنا في الكتاب والسنة القول العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية؟ وكيف نحن لم ترد، صح؟ طيب كيف نحن سلفية ونمشي على المذهب السلفي والمنهج السلفي ثم بعد ذلك نأتي بأشياء لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فنبتدع أمور ثم نطالب الناس بالإيمان بها، ألا يخالف هذا ما نقوله نحن؟ يكون نفعل شيء يخالف ما نقوله للناس، نقول للناس التزموا بالكتاب والسنة وتمسكوا بالكتاب والسنة، ثم نحن نأتي بعقائد والفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فما رأيكم؟ إيش رأيكم نبطل كلمة عقيدة ونستخدم مثلا إيمان، توحيد، هذا الأفضل أليس كذلك؟ كيف؟ معناه موجود في الكتاب والسنة. أيوة. طب أليس هذا مبتدع؟ لفظ مبتدع. تفضل. والمعنى اللغوي وارد في الكتاب والسنة ولا ما ورد؟ وارد. أي نعم. لاحظوا يا إخوان، كلمة عقيدة قلنا معناها إيش في اللغة؟ الربط والشد والتوثق، هذا المعنى. ورد في الكتاب والسنة ولا ما ورد؟ ورد. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان، يمين المنعقدة التي يجزم الإنسان بها. فالمعنى اللغوي موجود في الكتاب وفي السنة. طيب، والعقيدة نحن استخدمناها للدلالة على ماذا؟ على الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، موجودة في الكتاب والسنة ولا لا؟ هل نحن أتينا بعقيدة جديدة وطالبنا الناس بالإيمان بها؟ لا. أركان الإيمان قلنا أيها الناس اعقدوا قلوبكم وضمائركم عليها بحيث ما تتفلت منكم. فأين البدعة؟ ما في بدعة. وهذا من علماء القرن الثالث، وقد سبقه أيضا من استخدم هذا المصطلح من القرن الثاني وهو استخدم هذا المصطلح. فالمصطلح أطلق على أركان الإيمان الستة. فنحن نطالب الناس بما ثبت في الكتاب والسنة بوصول الإيمان، وقلنا للناس اعقدوا قلوبكم وضمائركم عليها، فلا مشحة في الاصطلاح. لكن لو كنا أتينا بأشياء ألفاظ نقول للناس قولوا بها واعلنوها واعتقدوها، مثل الجهة والحيز والجوهر والعرض، أصبحنا مبتدعا هنا. لكن نحن لا، قلنا للناس آمنوا بالله ورسوله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، واعقدوا قلوبكم على هذا الإيمان وضمائركم عليها. فهذا هو إذا لا ابتداع، بحمد الله تبارك وتعالى. واضح؟ قال: أما بعد، فهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ما معنى السنة يا إخوان؟ السنة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام فيقال هذه سنة في مقابل البدعة، سنة وبدعة، هذا إطلاق عام، سنة وبدعة. فماذا يراد بالسنة؟ يراد بالسنة الإسلام المحض الخالي من البدعة، الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. السنة هي الإسلام، هي دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من العقائد والعبادات والأخلاق. السنة هي أن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. يقابلها الابتداء، إحداث أمر في دين الإسلام سواء في العقيدة أو في الشريعة. فهذا السنة مقابل بدعة. هنا إذا قيل السنة دائما يقال السنة والجماعة، السنة والجماعة. فإذا قيل أهل السنة والجماعة مباشرة يقابلها ماذا؟ أهل البدع والضلال. هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة، أراد الأشاعرة والماتريدية أن ينسبوا هذا اللقب لهم، يجعلوه لهم. لكن الصحيح أنهم إذا قيل أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية لا يدخلون في هذا، وذلك لكونهم قد أحدثوا بدع في أمور العقيدة، فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بالقضاء والقدر، فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وخالفوا في هذه الأصول، وبالتالي فهم لا يدخلون في هذا اللقب أهل السنة والجماعة. وإذا قيل السنة مقابل الشيعة، سنة وشيعة، سنة وشيعة، وهذا لقب معروف عند عامة الناس، مصطلح عندهم. المسلمون ينقسمون إلى قسمين، سنة وشيعة. فإذا قيل سنة وشيعة فيصبح معنى السنة هم الذين يثبتون خلافة من تقدم علي رضي الله تعالى عنه، ويربعون بعلي، ويترضون عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم السنة. والشيعة هم من أنكر خلافة من تقدم علي رضي الله عنه، وقالوا بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بلا فصل، وأن من تقدم عليا فخلافته باطلة، أو يقدحون فيها. هؤلاء شيعة، هنا سنة وشيعة. الأشاعرة الماتريدية سنة ولا شيعة؟ سنة. فهم يدخلون في أهل السنة مقابل الشيعة، ولا يدخلون في أهل السنة والجماعة مقابل أهل البدع والضلال. قال هذا ذكر، نعم، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهو الإمام المعروف من أئمة المذاهب الأربعة. ولا شك أن أبا حنيفة رحمه الله على معتقد أهل السنة والجماعة، لا شك في ذلك ولا ريب. والنصوص الثابتة عن الإمام أبي حنيفة في مسائل التوحيد، مسائل الأسماء والصفات، مسائل القضاء والقدر، مسائل يوم الآخر، النصوص ثابتة عنه أنه على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج السلف الصالح. وهذا أبو جعفر الوراق الطحاوي يعرف معتقد الإمام أبي حنيفة تماما، ونقله لنا في هذه العقيدة. وسترون هذه العقيدة على معتقد أهل السنة والجماعة، إلا أن هناك بعض المخالفات اليسيرة سنبينها في مسألة الإيمان. فأبو حنيفة رحمه الله على معتقد أهل السنة والجماعة. هناك نصوص عن الإمام أبي حنيفة في مسألة الإيمان تدل على أنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان، يخرج العمل عن مسمى الإيمان، مثل ما نقله أبو جعفر الوراق. وهناك إشارات نقلت عن الإمام أبي حنيفة تدل على تراجعه عن ذلك، هي ليست بتلك الصراحة، لكنه عندما نوقش في هذه المسألة قال والذي ناقشه ذكر له أدلة من الكتاب والسنة، ذكر له أحاديث في صحيح البخاري، فقيل له ألا تجيبه؟ قال كيف أجيبه وقد ذكر لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام أفضل؟ فمن مما نقول به ونحسن الظن به أنه تراجع عن مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان. ثم يا إخوان، من نسبة لعلماء أهل السنة والجماعة، إذا أخطأ الواحد منهم في مسألة من المسائل وهو يظنها أنها هي الصواب، لكنه منطلقاته ومصدر التلقي عنده كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على نصوص الكتاب والسنة الرأي ولا الظن ولا الهوى، ولا يستخدم مصطلحات علماء الكلام، هذا يبقى على مذهب أهل السنة والجماعة، فيقال أخطأ في هذه المسألة، لكن ما يخرج من مذهب أهل السنة والجماعة. عندما قام بعض الناس يخرجون الإمام أبي حنيفة فرح الماتريدية بذلك، قالوا نحن ننسبه إلينا، ما تريدون الإمام أبي حنيفة خلاص نحن، فهو ماتريدي، فنسبت الماتريدية نفسها إلى الإمام أبي حنيفة، لكن شتان بين معتقد الماتريدية وبين معتقد الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة النصوص صريحة عنه أن مصدره كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقدمهما على الرأي وعلى الهوى وعلى أي شيء آخر. منطلقاته في توحيد الأسماء والصفات، يثبت الصفات الذاتية ويثبت الصفات الفعلية ويثبت العلوم، ومن اتهم الإمام أبي حنيفة بشيء من ذلك فقد أخطأ. وعبد الله بن المبارك يقسم بالله أن الإمام أبي حنيفة لا يقول بخلق القرآن، حاشاه عن ذلك، يقسم بالله أنه ما يقول بذلك. فهو على معتقد أهل السنة والجمع في باب الأسماء والصفات وفي أقسام التوحيد، ويعظم توحيد الألوهية، وهو على معتقد أهل السنة والجمع في القضاء والقدر، وإن استخدم لفظة الكسب، لكن لفظة الكسب ثابتة في الكتاب والسنة. لما كسب الأشعري فهو متأخر، وأول من أتى بلفظة الكسب هو الأشعري، والأشعري متأخر عن الإمام أبي حنيفة. فكيف يقال بأن الإمام أبي حنيفة قال بالكسب، كسب الأشعري؟ ثم يا إخوان، كتاب الفقه الأكبر، هذا الكتاب منسوب للإمام أبي حنيفة ولا يصح عنه، وأفضل رواية له رواية تلميذه الذي روى عنه، وهذه الرواية مخالفة للمشهور والمكتوب المطبوع من كتاب الفقه الأكبر. وكما تعلمون أن الشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي كانت له رسالة دكتوراه في الأمور المنسوبة للفقهاء الأربعة، وقرر بما لا يدع مجالا للشك أن كتاب الفقه الأكبر منسوب للإمام أبي حنيفة وليس له. والدكتور محمد الخميس أيضا اهتم بقضية عقائد الإمام أبي حنيفة، وأثبت أن ما يقوله أبو حنيفة في مسائل العقيدة هو ما قرره أبو جعفر الطحاوي. فالمقصود يا إخوان أن أبا حنيفة من علماء أهل السنة والجماعة، إنما أخذ عليه مسألة الإيمان، ولعل الصواب أنه قد تراجع عنها بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه العقيدة التي جمعها أبو جعفر الوراق هي معتقد الإمام أبي حنيفة وتلميذيه، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هذا العلم يا إخوان من مسمياته، من الأشياء التي يسمى بها، يسمى علم أصول الدين مقابل فروع الدين، وإن كانت هذه التسمية غير منضبطة، تسمية غير منضبطة، لأنكم كما سترون في هذه العقيدة بالذات ستأتي مسائل في العقيدة هي من الفروع، ستأتينا مسألة تسلسل الحوادث وكذا هي من فروع العقيدة، وهناك أشياء تعد من الفروع وهي من أصول الدين كالصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن هذه تسمية من مما يسمى بهذا العلم، علم العقيدة يسمى علم أصول الدين، ويسمى الفقه الأكبر، ويسمى الإيمان، ويسمى التوحيد. هذه المسميات لهذا العلم. ما هي السنة؟ هذه مررنا بها، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والعقيدة، وعدم الزيادة على ذلك أو النقصان. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة. ما هي أبرز مميزات أهل السنة والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم؟ أنهم يلتزمون بالكتاب والسنة ويقدمونهما على الهوى والرأي والشهوة. من أبرز صفاتهم يتركون الابتداع في العقيدة وفي العبادة. من أبرز صفاتهم أنهم إذا اشتبهت عليهم نصوص ردوا المشتبه إلى المحكم، وهم يلتزمون بالمحكم من النصوص، وما اشتبه عليهم فسروه في ضوء هذا المحكم. ما معنى البدعة؟ البدعة كل ما يرد، كل ما لم يرد في الكتاب والسنة مما يتعبد به الإنسان. هي طريقة في الدين مخترعة في ظاهر الشرعية، هذا في الأمور العبادية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ضابطها أنها في الدين لا في الدنيا، لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حض الصحابة عليها، ولا أجمع الخلفاء الأربعة عليها. فأهل البدعة والضلالة هم الذين اجتمعوا على البدعة وتحزبوا عليها وزينوها للناس ودافعوا عنها، مما اشتهر عند السلف أنها من البدع، كبدعة المرجئة، بدعة القدرية، بدعة الجبرية. أما المسائل الخفية غير المشهورة فإذا أخطأ الإنسان فيها فلا يعتبر من أهل البدع. أبرز صفاتهم يقدمون الرأي على نصوص الكتاب والسنة، يقدمون الآراء، يقدمون الأهواء، الأذواق، السياسات، يقدمون ذلك على نصوص الكتاب والسنة. يتتبعون المتشابه ويفسرون المحكم في ضوء المتشابه، ويزدرون نصوص الكتاب والسنة. هذا العلم، علم العقيدة، علم أصول الدين، له مكانة عظيمة بين العلوم. أريد أنتم تنظرون لأن الشريحة أمامكم، رتبوا لي هذه العلوم على حسب الأفضلية مع بيان السبب، وبيان السبب هو المهم. رتب هذه العلوم على حسب الأفضلية، كل واحد فيكم الآن يرتبها أيها أفضل. عندك الطب، الهندسة، الشريعة، التجارة، النجارة، العقيدة، رقم واحد. نعم تفضل. والعقيدة اثنين، الشريعة، طلاب الشريعة الآن، ثم طب، ثم تجارة، ثم هندسة، ثم نجارة. طيب ما السبب يا أخوان؟ لماذا رتب بهذا الترتيب؟ فقد يخالف مخالف. تفضل. جيد، طيب ممتاز، أحسنت. إذا قلنا على حسب الأفضلية ثم جال المقارنة، ماذا الموضوع؟ تنظر عن ماذا يتحدث كل علم، فشرف العلم بشرف المعلوم. فلاحظ علم العقيدة ماذا تدرس فيه؟ الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القضاء والقدر، الشريعة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الطب، ما يتعلق بالإنسان، الطب البشري. أيهما أشرف؟ أن تتعلم ما يتعلق بالله ولا ما يتعلق بالإنسان؟ يتعلق بالله. فشرف العلم بشرف المعلوم. فدراسة العقيدة مهمة جدا ولها مكانة عظيمة من ناحية المعلوم ومن ناحية الثمرة. فالثمرة إذا الإنسان تعلم هذه العقيدة والتزمها، العقيدة الصحيحة، والتزم بها، فتثمر له سعادة الدنيا وتثمر له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فلا شك أن صاحب العقيدة السليمة تجد سعيد في هذه الدنيا، فإذا تم توحيده فله الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة، وإذا نقص توحيده كان أمنه واهتداؤه في الدنيا وفي الآخرة ناقصا، وإذا فسدت العقيدة فإن الإنسان لا سعادة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. سنمر بمشيئة الله اليوم على المتن كاملا إن شاء الله، يبارك الله سبحانه وتعالى في الوقت. أريد فقط تنظرون للمتن يا أخوان بطريقة أخرى، أريد تنظرون للمتن أنه تعريف. يعني نقول الآن الإمام الطحاوي عرفنا بالله، عرفنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا بالقضاء والقدر، عرفنا باليوم الآخر. هذا المتن يا أخوان إنما هو تعريف معتقد أهل السنة والجماعة، خذوا باليسر والسهولة هذه، وسترون أن الموضوع يعني سهل يسير، ما يعني يمكن سمعة العقيدة الطحاوية شيء ضخم، سترون أنها يسيرة سهلة ما فيها يعني. وإن يسر الله سبحانه وتعالى أن تتدربوا أنتم فتضعوا لنا عقائد تعرفون بعقيدة الإسلام بأسلوب معاصر. الآن نريد إن شاء الله في نهاية هذه الدورة أن يكتب كل منكم تعريف بعقيدة الإسلام بأسلوب سهل يسير، هذا كتب بما يناسب عصره، فكتب هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. من هو الله؟ ماذا قال؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أحسنت. من هو الله؟ قال: الله واحد. الله سبحانه وتعالى نعتقد أنه واحد لا شريك له، لا شريك له لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، ولا شيء مثله، لأن مخلوقاته لا يمكن أن تكون مثل الخالق سبحانه وتعالى، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، فقدرته سبحانه وتعالى أتت على كل شيء، فالله على كل شيء قدير. ولا إله غيره، فهو المستحق للعباد. من هو ربنا؟ ربنا هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير الذي لا مثيل له، لذا فهو المستحق للعبادة. عرفنا بالله ولا ما عرفنا بالله؟ ونستطيع لأي إنسان ما يعرف الدين الإسلامي نقول له: نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بخلق هذا العالم وملكه وتدبيره، ولا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته، هو المستحق للعبادة. فهذه شملت أنواع التوحيد الثلاث. طبعا هذه سنشرحها بإذن الله بشيء من التفصيل الآن تأخذ صورة. نعم. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. عرف أكثر بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قديم بلا ابتداء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. فالله قديم أزلي، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. إلهنا لا يفنى ولا يبيد، فهو دائم بلا انتهاء، ولا يكون إلا ما يريد. والإمام الطحاوي يبدو أنه كان من الخطباء لذلك سترون السجع كثير. أحيانا قد تأتي بعض العقائد هو بمناسبة السجع، اللي هو ماشي وفق يعني نظام في ذهنه، لكن بسبب السجع قد يأتي بالقضاء والقدر مفرق، ولا هو يعني يعرف بالله الآن هذا الإله. نعم. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإنه لا تبلغه الأوهام، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل فيقاس عليه. فالظنون ما يمكن أن نتوهم كيفية لله سبحانه وتعالى، ما يمكن نتوهم ذلك، ولا يمكن أن نصل بعقولنا إلى ذلك، لأن الله ليس له مثيل فنقيس عليه، ولأن الله لم نرى ذاته، ولأن لم يردنا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفات الله، لذلك الأوهام والظنون والعقول لا يمكن أن تحيط علما بذات الله ولا بأسماء وصفاته. هذا الإله حي لا يموت، قيوم لا ينام، هذا الإله خالق بلا حاجة، ما خلق الخلق وهو محتاج إليهم، خالق بلا حاجة، خلقهم وهو مستغن عن خلقه، رازق بلا مؤنة، بلا مشقة ولا تعب ولا يكرثه ذلك سبحانه وتعالى، مميت بلا مخافة، وهو باعث بلا مشقة سبحانه وتعالى. كله تعريف بالإله. الآن سيعرف بصفات الله أكثر، يعرفنا بالله أكثر. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يثبت لله سبحانه وتعالى الصفات الذاتية، وأنها صفات وصف الله عز وجل بها قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلقهم وبعد أن يفنيهم، وهو متصف بهذه الصفات. فهذه يثبت صفات الله سبحانه وتعالى وأنها أزلية أبدية. نعم. ليس أكثر. نعم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. أريد أن يتعرض للمسألة هذه، سنفصل فيها إن شاء الله في أثناء شرح التحاويل، لكن هنا يريد أن يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لن يستفيد شيئا من صفاته بعد وجود خلقه. فالله اسمه الخالق واسمه البارئ واسمه الرازق قبل أن يوجد البشر، قبل أن يخلق البشر، وهو مستغن عن ذلك. هناك بعض الجزئيات هذه سنفصل فيها، يعني هل يعني الحوادث لها أول أو ليس لها أول، سنأخذها أثناء الشرح. لكن الآن خذها بالسهولة هذه، أنه يريد أن يثبت أن صفات الله متصف الله عز وجل بها من الأزل، وإن لم يكن هناك قد أوجد الخلق. فكما أن الله موصوف بأنه محيي الموتى قبل أن يحييهم، قبل أن يأتي البعث وهو محيي الموتى، فكما أنه مستحق لهذا الاسم فاستحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. السبب في ذلك، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم أحسنتم. كما تلاحظون فقير، قدير، فقير، يسير، نعم البصير، فهو مثل ما ذكرنا لكم يعني استخدم السجع. هذا التعريف بالله، عرفنا بالله سبحانه وتعالى أن سينتقل إلى يعرفنا علاقة الله سبحانه وتعالى بعباده بالخلق بالبشر، ما علاقته بهم. نعم. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وأنا أقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء الخلق وقد علم قبل أن يخلقهم، علم ذلك وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا وخلقهم، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم حتى أعمالهم. فالله قد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا بعلمه القديم سبحانه وتعالى. فما علاقة الله سبحانه وتعالى بالعباد؟ خلقهم وهو عليم بما سيفعلون، وقد قدر لهم أعمالهم. سيأتي تفصيل ذلك الآن. نعم. ثم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. إذن خلقهم وهو خلقهم بعلمه، ثم قدر لهم، ثم أمرهم. الآن سيثبت القدر والشرع، تقدير فيها العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ثم الآن سيتحدث عن الشرع وأمرهم. نعم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو أثبت بعد ذلك الشرع، خلقهم وقدر فأثبت القدر، ثم أثبت الشرع وأن الله أمرهم ونهاهم، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهم سيلتزمون هذا الشرع ولن يكون إلا ما قد قدره الله سبحانه وتعالى لهم. ومشيئة الله تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. ولا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر والشرع، فالإنسان لديه القدرة على التزام الشرع فيلتزم، وما يفعله الإنسان هو ما قد قدره الله سبحانه وتعالى عليه. ثم بيّن حكمة الله في الهداية وفي الإضلال، فإن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي، لكنه عدل، ليس ظلم، ليس إجبار، إنما هذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. هذا الذي سلك طريق الضلال يخذله الله، والذي أراد أن يسير في طريق الهداية يوفقه الله ويعصمه الله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. سأتي لهذا لتفصيل أكبر. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا يوجد مخالف لله ولا مسامي وكفر ونديد له. نعم. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. وأنتم الآن هذا عرف بالله سبحانه وتعالى. كيف عرف الإمام الطحاوي بالله؟ أول شيء أتى بأقسام التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. ثم لكون هناك شيء من المنازعة في الأسماء والصفات توسع في ذلك فتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بيّن علاقة الله سبحانه وتعالى بعباده فأتى بالقدر وأنه قد قدر عليهم وشرع لهم، فذكر هذا تعريف بالله، هذا هو الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى التعريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن هو محمد بن عبد الله؟ قال وأن محمدا عبده المصطفى، هذا نعتقد أن محمدا ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد نبي الرسول، عبد النبي الرسول. نعم. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نعم. والأفضل من حبيب أن نقول خليل، خليل رب العالمين، سيأتي الكلام عنها بإذن الله. محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، لأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق، ودعوته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين للجن والإنس. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. انتهى من التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيأتي للوحي، للقرآن، يعرف بالقرآن. نعم. وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. عقيدتنا في القرآن أنه كلام الله منه بدأ، تكلم الله سبحانه وتعالى به. كيف تكلم به؟ قال بلا كيفية، لا نعرف الكيفية ولا نخوض في الكيفية، لكن الله تكلم به قولا، فتكلم به بحرف وصوت مسموع، وأنزله الله على رسوله وحيا عن طريق جبريل عليه السلام، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا أنه كلام الله أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى نبيه، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. واضح العقيدة. نعم. فمن سمعه فزعم، حذر الآن، اذكر تحذيرات. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر، فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. حذر أن من سمع كلام الله الذي منه بدأ قولا، فمن سمع فزعم أن هذا القرآن كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال سأصليه سقر، قال ذلك لمن قال إن هذا إلا قول البشر. فلما توعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر لا يشبه قول البشر. تحذير آخر عام. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أعد. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، فلا يجوز أن يشبه صفة من صفات الله بمعنى من معاني البشر، فمن فعل ذلك فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، طبعا هو يشجع كما ترون. نعم، انتهينا من القرآن. ينتقل الكلام عن رؤية الله. أنا أريد أن أمركم على العقيدة كاملة لترون ماذا فيها من المسائل. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. نرى الله سبحانه وتعالى، يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة من غير إحاطة، لا يحيطون به ولا كيفية نتحدث عنها الآن، كيف يرونه أو كيف يعني يكون الله سبحانه وتعالى، لا، إنما يرى الله سبحانه وتعالى كما نرى في هذه الدنيا القمر ليلة البدر، ليس فيها، لا يحول بين القمر وبين رؤيته غيم ولا قتر، ولا يضام الناس في رؤيته، فيرون الله سبحانه وتعالى كما نطق به كتاب ربنا. نعم. طبعا في بعض الكلمات في المتن هي سبب هذه الكلمات التي لكونه يستخدم السجع والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يريد أن يسجع. هذا السجع مكن الأشاعرة، مكن الماتريدية من أن ينسبوا هذا المعتقد إليه، ولذلك تجدون هذا الشرح شرحه أشاعرة وشرحه ماتريدية، وكل يشرح على حسب معتقده، لأن الألفاظ التي استخدمها بعض الألفاظ مطاطية يمكن أن يفهم منها شيء غير ما يريده. نعم. كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. رؤية الله على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول فهو كما قال. الحديث التي أثبتت رؤية الله نثبتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. رد على من؟ الذين ينفون الرؤية ويؤولونها بأنهم ينظرون إلى ثواب الله، قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. يمثل كيف نرى الله، كيف وجه الله، قال هذا، فهو يرد على الاثنين، وهذه نصوص تعتبر قاطعة واضحة أنه على معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه. هذا تأصيل لكيفية تلقي نصوص الكتاب والسنة، تأصيل واضح كيف نتلقى نصوص الكتاب والسنة على وجه التسليم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما اشتبه عليه رده إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام للنصوص، نصوص الكتاب والسنة. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا الذي لا يسلم للنصوص ويبدأ يريد أن يصل بعقله إلى أشياء لا يمكن أن يصل إليها بالعقل، والسبب لأن العقل يمنع من ذلك أصلا بالإضافة إلى الشرع. فالذي يريد أن يخوض في الكيفيات كيفية صفات الله هذا سيحدث له هذا. نختم بهذه الشريحة. نعم. قال أيضا تابع للرؤية: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ماذا عقيدتنا في الرؤية؟ نثبت هذه الرؤية، لكن لا نبدأ ندخل فيها بالأوهام، نتوهم كيفيات لها أو نتأولها، نؤولها عن معناها الصحيح ونقول لها معنى آخر غير ما أراده الله. إذ كان تأويل الرؤية التفسير الصحيح للرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. قالوا: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي ينفي رؤية الله أو يشبه، زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل جلاله موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، فلا تستطيع أن تشبه. وهو سبحانه وتعالى متعال عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المرتبعات. قلنا لكم هذا السجع يورط أحيانا السجع في أمور قد لا يريدها، فيقصد أن الله سبحانه وتعالى يرى، لكن وهو يرى لا تحيط به، لا يكون في شيء من مخلوقاته، وإنما يرى الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. هذه المصطلحات طبعا أثناء دراستنا للشرح سنأخذها بشيء من التفصيل. نقف عند هذا الحد، وبمشيئة الله تبارك وتعالى نأتي المغرب، نسأل الله عز وجل أن ييسر لكم أيضا الحضور، ونكمل كما وصلنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير.